بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص على الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس يا الله. في المجلس السابق البارحة قرأنا سوية حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 19، ولم نكمل الشرح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وهو الحديث 19، وهو عن الصحابي الجليل، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وفي رواية أخرى يعني فيها إضافات وزيادة على ذلك. فصار الكلام تفسير لهذا الحديث، توضيح لمفرداته، أنه مسألة الحفظ لله هو أنه نحفظ حدود الله عز وجل، وحفظ الحدود هو الإتيان بالواجبات وتجنب المنكرات أي المحرمات، وهذا لا يكون كما قال العلماء إلا بالعلم، يعني سوف لن يكون هذا الأمر إلا بالعلم، إن لم يكن للشخص علم كافي لن يستطيع أن يتجنب المحرمات وأن يفعل الواجبات على الشكل وعلى الوجه الصحيح الذي يجزئه ويسقط الوجوب عنه. وهذا قال عنه العلماء: هذا فرض عين على كل مسلم ومسلم ومسلم أن يتعلم هذه الأمور. وفرض كفاية هو من يشتغل به علماء الشريعة لينقلوه ويشرحوه للناس كافة. هذا ما كان في المجلس السابق، ثم صار التوجه على أنه مسألة الدعاء، وهو أنه إذا سألت فاسأل الله. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وصار الكلام: طيب هذا يعني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني أنه لا أستطيع أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما حدث في الصحابة، أتكلم عن زمن الصحابة، عندما الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء تقضى لهم، تقضى حوائجهم، فهل هذا يخرجهم من مسألة اسأل الله؟ لا يخرجهم عن ذلك. لماذا؟ لأن هذه المسألة مرتبطة بالإيمان والاعتقاد، مرتبطة بالإيمان والاعتقاد. هل هذا الشخص يعتقد أن الضار النافع هو الله عز وجل؟ هل يعتقد أنه لا معطي ولا مانع غير الله تعالى؟ نعم، الصحابة كانوا يعلمون يقينا على ذلك، فكانوا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء أو يسألونه البركة، لكن يقينا يعلمون أن الضار والنافع هو الله عز وجل. وإلا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم عندما أقبلوا عليه طلبا للدعاء أو طلبا للبركة أو طلبا إلى أبعد من ذلك. وأخذنا بعض الروايات، وذكرت في المجلس السابق أنه يوجد في الحديث الصحيح بالتوجه إلى الله تعالى أنه يتوجه الإنسان المؤمن بأعماله، وذكرت الحديث في صحيح البخاري الذي أوله قال رسول صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، أغلقت هذه المغارة بصخرة، ثم توجهوا إلى الله تعالى بأعمالهم هؤلاء الثلاثة ففرج الله عنهم. وهنا التوجه إلى الله تعالى بعمل الإنسان، إنه يتوجه إلى الله تعالى بعمل هذا الإنسان ليقضي حاجته. فهذا موجود في صحيح البخاري، ونبهت عليه أنه هذا الحدث كان قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير وجوده. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتوجهون إلى الرسول مباشرة، لا يتوجهون لأعمالهم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خير خلق الله، أفضل البشر، أفضل المخلوقات، أفضل من أعمالنا جميعا، أفضل من أعمال الصحابة، أفضل من أعمال كل الأولياء، فكان يتوجهون إليه يسألونه أن يقضي حاجاتهم. وذكرت بعض الأخبار، وهذا إذن يعني مثل ما ذكرت أنه يعني الآية الكريمة، وذكرت بعض الأخبار، ومن تلك الأخبار الصحابية التي في صحيح البخاري التي جاءت، قال وهي يعني يذكر ذلك هو ابن عباس في صحيح البخاري، قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ انظر، يعجبك أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، انظر إلى هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، مريضة تصرع، وإني أتكشف، عندما أصرع أتكشف يعني ينكشف حجابها، فادعوا الله لي. هنا نرى رسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لها توجه إلى الله تعالى، اسأل الله، هذا من التوحيد، لا تأتين إلي، عليك أن تؤمن بذلك وتتوجه، لا، هو علمهم هذا وعلمهم هذا، علمهم أن يتوجهون إلى الله تعالى، وعلمهم إذا ضاق بهم شيء توجهوا إليه، هو الرحمة المهداة، هو الرحمة العظيمة التي أرسلها رب العزة إلى البشر. فقالت: ادعوا الله لي. قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، أرادت الأجر الأكبر مع الصبر على البلاء. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها، فدعا لها، وهي أم زفر، وهي أم زفر كنيتها هذه المرأة، وهي صحابية جليلة رضي الله عنها. وقال حافظ الحافظ شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، قال اسمها سعيرة، وضح اسمها بأنها سعيرة. طيب، وذكرت أنه في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات قد صففتهن في يدي، تمرات، وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان من الفقراء، من أهل الصفة، لا يملك من الدنيا شيء، كان يبيت في المسجد، فجاء بتمرات ليدعو الله له بالبركة، فدعا له، فقال أبو هريرة: فدعا لي فيهن بالبركة، وقال: إذا أردت، هنا التوجيه النبوي، وقال: إذا أردت أن تأخذ شيئا فأدخل يدك ولا تنثره نثرا، أدخل يدك يعني في الكيس فيما وضعته، ولا تنثر كل التمر، تنظر إلى العدد كم بقي، وهنا حتى تبقى على اليقين. وأبو هريرة بقي على هذه الوصية، فقال أبو هريرة في الحديث: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا، وسقى في سبيل الله، وكنا نطعم منه ونطعم، وكان في حقوي حتى انقطع مني ليالي عثمان. انتهى ذلك في خلافة عثمان بن عفان، استمر معه هذا التمر من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن خلافة عثمان بن عفان، يعني انتهت خلافة أبي بكر الصديق وانتهت خلافة عمر الفاروق وجاءت خلافة عثمان بن عفان. وذكره الحافظ السيوطي في كتبه وخصوصا في كتابه الخصائص الكبرى، ومن ذلك في صحيح البخاري قال الإمام البخاري: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وهو أنس بن مالك وبكثرة ماله. ففي صحيح البخاري عن أنس بن رضي الله عنه قال: قالت أمي، يروي عن أمه: يا رسول الله خادمك أنس. هنا الأدب والتواضع، التربية، كيف أنه يتواضعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خادمك أنس، ادعو الله له، قال: اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. نلاحظ هنا وذكرت في المجلس السابق أنه لا يوجد في الحديث طول العمر، والإمام البخاري وضع الباب باسم باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر، والحديث لا يوجد فيه ذكر طول العمر، لكن العلماء قالوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك له فيما أعطيته العمر هو جزء من عطاء الله عز وجل لهذا المخلوق. وفعلا أمد الله عز وجل بعمره وبارك له في رزقه. فمن ذلك ذكر الحافظ أبو محمد محمود البدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855 من الهجرة في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري، له شرح على صحيح البخاري، قال أبو العالية: كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين. عادة البستان يحمل في السنة مرة، لكن بستان أنس يحمل في السنة مرتين. وفي الحلية، أي حلية الأولياء لأبي نعيم، من طريق حفصة بن سيرين عن أنس قال: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها. بستانه الوحيد من يعني كل الأراضي كان يثمر مرتين، وهذا كله بفضل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته. ومد الله بعمره، حتى أنه يعني شاهد أحفاده ودفن أحفاده كذلك، يعني ماتوا قبله رضي الله عنه وأرضاه. حديث آخر يعلمنا أنه التوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرجنا من دائرة المسألة لله تعالى، لأن التوجه إلى نبيه هو التوجه إلى الله تعالى. والحوادث كثيرة، ومن هذه الحوادث والمهمات كما ذكر سابقا يوجد حديث في صحيح ابن خزيمة، هذا الحديث من الأحاديث المهمة. قال: يحدثنا عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ضرير أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله يعافيني، يعني إيش؟ يعني يرد إلي بصري. فقال له كما قال لمن؟ لتلك المرأة السوداء التي تصرع. قال: إن شئت أخرت ذلك وهو خير، يعني تصبر، تأخر ذلك وتصبر وهذا لك أجر، إن شئت أخرت ذلك وهو خير، وإن شئت دعوت، اختر، يعني خير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: قال فادعوه، يعني لا ادعو لي. فأمره، ننتبه على صياغة ومفردات الحديث، فأمره أن يتوضأ، قال ابن دار فيحسن، أي أمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء، هذا جاء في رواية أخرى. المهم يتوضأ ويحسن الوضوء كما في الرواية الأخرى، وقال يصلي ركعتين، أمره لهذا الضرير لهذا أعمى أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي، اللهم شفعه في. وزاد أبو موسى وشفعني فيه. إذن هذه الرواية تكررت، يعني رواها كذا إمام، ليس نكتفي برواية ابن خزيمة، برواية ابن خزيمة، وإنما رواه هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه. وقال عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. هنا الصراحة بالتصريح بالصبر. وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوه، يعني لا أريد الفرج. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، يذهب يتوضأ ويحسن الوضوء، يعني يأتي على الوجه الأكمل: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك، أي برسول الله، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. هذا الحديث قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث معروف ولا يشك في صحته، وهو ثابت، يعني حديث ثابت. ونستخلص منه أمور: المسألة الأولى، دعاؤه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه من مسألة الله، فاسأل الله وإن سألت فاسأل الله، لم يخرج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة الذي أرسله الله عز وجل للخلق كافة، للإنس والجن، بل حتى للحيوانات. مسألة الأولى. مسألة الثانية، يعني اعتقادا أنه هذا الصحابي هو توجه إلى الله تعالى بمنزلة هذا الرسول بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخرجه اعتقادا أن الله هو الضار هو النافع هو المعطي هو المانع. المسألة الثانية، أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الإرشادات لعمل ذلك: أولا أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثانيا أن يصلي، وهذا مسألة لطيفة، أنه إذا همنا أمر أن نتوجه إلى الله تعالى فأن نستقبل هذا الأمر بالصلاة. المسألة الثالثة هي صيغة الدعاء، ولها أهمية كبرى. صيغة الدعاء أن هذا الصحابي الجليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل، أمره ويدعو بهذا الدعاء، يعني أمره بأن يدعو بهذه الكلمات، ومن هذه الكلمات: اللهم يسألك، يعني يسأل الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الضار النافع، وأتوجه إليك بنبيك محمد. من الضار والنافع؟ الله عز وجل. بمن توجه؟ توجه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أتوجه بعملي كما فعلوا أولئك النفر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توجه بأعمالهم، إنما توجه بهذه المهمة الشاقة، توجه بشيء عظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنزلته صلى الله عليه وسلم، هذه المنزلة الشريفة الرفيعة التي لم ينالها أحد من المخلوقين، وهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. فقال: أتوجه إليك بنبيك محمد، لا أتوجه بعملي، لا أتوجه بحسناتي وأتفاخر بها، أتوجه بنبيك محمد. من هذا نبيك محمد؟ نبي الرحمة. هنا ننظر، وهذا تذكير للنفس للاعتقاد أن المسلم المؤمن يعتقد أن نبي الله هو نبي الرحمة. ثم يؤكد عليه: إني توجهت بك إلى ربي، إني توجهت بك يا رسول الله إلى ربي، إلى خالق الذي هو يعطي ويمنع، في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيه، اللهم فشفعه فيه. ورد الله إليه بصره. هذا الحديث كذلك رواه الإمام الطبراني. إذن الحديث صحيح، والواقع حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من فمي الذي لا ينطق إلا بالحق، إلى من؟ إلى هذا الصحابي، إلى هذا الصحابي. وهذا الصحابي ليس من المشتهرين، ليس من المشتهرين، وفرج الله عنه بمنزلة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المنزلة والجاه مسألة معنوية، ليست مسألة مادية. هذه المنزلة والجاه هي عند الله تعالى. هذا نبي، هذا ولي، هذا من عامة المسلمين. الولي من هو الولي؟ الذي هو جاء، الذي جاء بالمراتب الثلاثة في الإسلام كما هو في الأحاديث الأولى في الأربعين النووية. ولهذا ذكرت أن الأربعين النووية أحاديث مهمة لكل مسلم ومسلمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الشريعة الإسلامية جاءت على ثلاثة مراتب: الإيمان، الإسلام، الإحسان. الإيمان والإسلام واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل مسلم أن يؤمن، وتوجد أركان للإيمان: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وبالخير قدر الخير وشره، والتفصيل في مسائل الإيمان بالله تعالى كثيرة. والإسلام، أركان الإسلام: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ويبتعد عن الكبائر، يأتي بالمأمورات. هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، الإيمان والإسلام. لكن الإحسان، مرتبة الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه يراه، هذه يحتاج إلى تربية ومجاهدة. فمنهم من يستطيع ويوفق وينال الرتب ويكون من أولياء الله الصالحين، ومنهم لا، مقتصد، فله أعمال قليلة يسيرة، يكتفي بالفرائض، لا يكثر من النوافل والطاعات، فالناس على مراتب في ذلك. المهم، فمراتب الدعاء تختلف، وهذا لا يعني لا يختلف عليه اثنان، مراتب الدعاء تختلف بين الناس. مرتبة دعاء الأنبياء ليست كمرتبة الأولياء، ومنهم الصحابة، لا، النبي شيء والصحابي شيء آخر، مرتبة الأنبياء أعلى، فدعاءهم أعلى. ولهذا يوم الحساب، يوم القيامة، الناس يتوجهون إلى الأنبياء، لا يتوجهون إلى الأولياء والصالحين والصحابة رضي الله عنهم، لا، هذه مرتبة أعلى. ثم مرتبة الأولياء، ومنهم مرتبة الصحابة، وخير التابعين، وبعدهم ومن بعدهم. فالناس على مراتب، هذه المراتب لا تنتهي بانتهاء النبي. يعني مرتبة ومنزلة النبي، إذا توفي النبي لا نقول منزلته راحت انتهى خلاص، لا، لأن هذه المنزلة هي عند الله عز وجل. هذه المنزلة عند الله عز وجل أن فلان نبي. ما معنى نبي؟ نبي هذا يأتي بالخبر عن الله عز وجل إلى الناس، مبلغ. هذه هل المرتبة لها ارتباط بالحياة والموت؟ لا. يعني هل يقال عاقل يقول عاقل إذا توفي النبي خلاص لن أقول بعد أنه نبي لأن توفي، لأنه خلاص انتهت مرتبته بوفاته؟ لا، هذا لا يقول بذلك عاقل. المرتبة والمنزلة هي تبقى كما هي في حياته وفي وفاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه المسألة المهمة. إذن مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مرتبة الأنبياء جميعا، منازل، هي مسألة معنوية ليست مسألة مادية، ليس لها ارتباط بالحياة والموت، منزلتهم هي منزلتهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وأرجى به إلى السماء التقى بالأنبياء وذكر رأيت النبي فلان ورأيت فلان ورأيت فلان، بقيت إيش على منازلهم، لأن المسألة معنوية وليست مادية، ليس لها ارتباط بالحياة والموت. ورسول صلى الله عليه وسلم بشر بأنه نبي وسيدنا آدم منجدل في طينته كما هو في الحديث الصحيح. انظروا عظم بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا آدم منجدل في طينته وهو مبشر بالنبوة وهو مكتوب أنه نبي، منزلة عظيمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي وعلم الصحابة أنه هذا الضرير توجه إلى الله تعالى بأن يحسن الوضوء، يصلي ركعتين، وأعطاه الدعاء ليفرج الله عنه. فهمنا. وهذا الحديث لا يستطيع أن يتكلم أحد فيه، هو حديث صحيح صحيح ثابت ثابت. طيب، وفهمنا أنه مسألة المنزلة ليس لها علاقة بمسألة الحياة والموت، هذا لا يقول بها يعني عاقل، يعني المنزلة مسألة معنوية وليست مسألة مادية وبدنية. طيب، هل حدث ذلك بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ نعم، نفس الصحابي، نفس الصحابي الذي روى تلك الواقعة يروي بأنه علم شخص آخر بهذا الدعاء بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أين هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في كذا كتاب، ومنه في كتابي المعجم الكبير، فيه أحاديث كثيرة، ورواه في غير المعجم الكبير كذلك، لا أذكر السند. المهم قال هانئ، حججنا في زمان عثمان بن عفان، يعني إيش في زمان خلافة عثمان بن عفان، يعني بعد خلافة أبي بكر الصديق، بعد خلافة عمر، في خلافة عثمان بن عفان. طيب، رضي الله عنه، فجلست في مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل يحدثهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فأقبل رجل فصلى إلى هذا عمود فعجل قبل أن يتم صلاة ثم خرج، فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن هذا لو مات لمات وليس هو من دين على شيء. نرجخ فيه ويتم. مهم، هذا عثمان بن حنيف، له رواية أخرى غير هذه الرواية، له رواية أخرى وهي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له في زمان خلافة عثمان بن عفان. أراد رجل أن يدخل على الخليفة ليقضي حاجته، الخليفة في ذلك الوقت عثمان بن عفان، وهذا الرجل يريد أن يقضي حاجته، وسيدنا عثمان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيدنا عثمان بن عفان كان لا يتفت إليه، يعني لا يهتم بأمره، لا يقضي حاجته. قال فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى ذلك لي. هذا الرجل التقى بهذا الصحابي، اشتكى يعني أذهب إلى عثمان ولا يقضي حاجتي ولا يلتفت إلي، لأنه عثمان بن عفان يعني أنه يرى أنه توجد مسائل أهم وأكبر تهم الخلافة وتهم يعني العامة، يعني أهم من مسألة فردية، هذا معروف لكل حاكم ولكل خليفة، هو مشغول بأمور العامة لأن هذه أمور تهم الجميع، أما الأمر الواحد لا، يعني ممكن يعني الصبر عليه لأنه ممكن تأخذ وقت. المهم، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشك ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأ. هذا الصحابي قال لهذا الرجل ائت الميضأ فتوضأ ثم ائتي المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. هذا إيش؟ هذا في زمن من؟ هذا في زمن خلافة عثمان بن عفان، يعني بعد خلافتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الصحابي نفسه الذي شهد الواقع الأولى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ائت الميضة فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك وروح حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجلسه معه على طنف سأل، فقال حاجتك، فذكر حاجته وقضاها له، فذكر حاجته وقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة. يعني عثمان بن عفان قال له يعني لم أذكر حاجتك إلا الآن لكثرة الشواغل التي يعني كانت تشغل عثمان بن عفان الخليفة، وقال وما كانت لك من حاجة فاذكرها، يعني هل توجد حاجات أخرى. ثم أن رجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. كل ظن هذا الرجل أن عثمان بن حنيف الصحابي ذهب لعثمان بن عفان فتوسط له وكلمه بأن يقضي حاجته، فجاء شاكرا لعثمان بن حنيف لأنه كلم عثمان، في ظنه أنه كلم الخليفة عثمان بن عفان ليقضي حاجته. فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمت في. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، يقسم له، يقول له والله قسم ما كلمته، يعني ما كلمت عثمان بن عفان في شأنك ولا تدخلت يعني، ولكني ننتبه هنا، ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصبر، فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، ليس لي قائد يساعدني، أنا أعمى ضرير لا يوجد من يساعدني وهذا شاق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضأ فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. قال ابن حنيف فوالله، يقسم ابن حنيف لهذا الرجل، فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. دخل الرجل وهو يبصر وكأنه لم يصيبه العمى سابقا، فهذا الحديث هنا عثمان بن حنيف الذي شهد والذي روى الحديث نفسه الذي رواه الإمام الترمذي وابن خزيمة والحديث صحيح. هذا الحديث رواه الطبراني، الإمام الطبراني، وهي واقعة في خلافة عثمان بن عفان لقضاء الحاجة. لماذا؟ هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، هذه عقيدة الصحابة. ماذا نتعلم؟ هذه عقيدة الصحابة، كيف يؤمنون؟ يؤمنون بهذا، لا يحتاجون لأدلة كثيرة. لماذا؟ لأنهم خلطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون منزلته حق العلم، منزلته شريفة رفيعة لا توازيها منزلة من الأنبياء والأولياء، فضلا عن الأولياء دون مثابة الأنبياء، فله المنزلة العظيمة الشريفة. هذه المنزلة. هذه المنزلة لا تذهب ولا تختفي ولا تزول بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نتعلم من هذا الحديث عقيدة الصحابة، نتعلم من هذا الحديث كيف علم الصحابة الذين لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمات الأمر في الشدائد أن يتوجهوا بالعظيم وهو النبي العظيم إلى جل جلاله الله عز وجل، لأنه هو الله عز وجل الضار النافع المعطي المانع، وتوجهنا إلى الله تعالى برسول الله أفضل بكثير، ولا توجد مقارنة بأن نتوجه بأعمالنا كما ورد في الحديث الصحيح، يقول قال أتوجه بعملي ولا أتوجه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قصور ذهن، وهذا قصور فهم، وهذا قصور إيمان بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن له هذه المنزلة الشريفة الرفيعة، أن هذه المنزلة لا تنقضي ولا تزول لأنها منزلة عند الله عز وجل. حديث مهم، فهمنا من ذلك كيف أنه يتوجهون إلى رسول صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتهم. مسألة كذلك كيف توجه الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجد روايتان وهي من يعني إذا نجمعها سبحان الله يعني من الغرائب. والعجيب أن الروايتين في واقعة واحدة، في واقعة واحدة يعني إيش؟ في زمن واحد، في موطن واحد. نسمع الروايتين. صحيح ابن حبان الرواية الأولى رواه الإمام ابن حبان في صحيحه، وروى هذا الحديث كذلك الإمام أحمد في مسنده. المهم قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال خرجنا إلى خيبر. الواقعين لنحفظ هذه الواقع خيبر. وكان عمي عامر يرتجز بالقوم وهو يقول، يرتجز بالقوم ماذا يعني يرتجز؟ يعني يقول شعرا، وهم يعني يتوجهون لملاقات العدو في خيبر. والله يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا. ما بعد هذه الأبيات وانزل السكينة علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ سمع الذي يقول هذا الشعر فسأل عنه من هذا الراجز، من هذا الشاعر الذي قال بهذه الكلمات الجميلة؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال غفر لك ربك يا عامر، غفر لك ربك يا عامر. وهنا نلاحظ حس والروحية عند الصحابة والشفافية عند الصحابة في فهم إشارات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يقول بألفاظ يفهمون معانيها ليست على إيش على حقيقتها، وليس على صراحتها، وليس على ظاهرها. قال غفر لك ربك عامر، هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بالمغفرة. هل هو المراد؟ قال الراوي في هذا الحديث، هو في نفس الحديث في صحيح ابن حبان، قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل خصه، يعني يخصه بالمغفرة، الله ما إيش غفر الله لفلان أو رحم الله فلان، يعني جاءت في رواية أخرى رحم الله فلان أو قال غفر الله لفلان. ماذا يعني؟ قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل خصه إلا استشهد. قال عمر، ومن هو عمر؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر، نفهم كيف أنه هذا الصحابي يفهم إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمر يا رسول الله لو متعتنا بعامر، لو متعتنا بعامر يعني لو أبقيته حيا لا يموت، لأنه بهذا العبارة أنه سوف يموت ويستشهد قريبا. فسيدنا عمر بن الخطاب ترجاه أن يمد في عمره ويطول في عمره يطيف في عمره وأن لا يستشهد قريبا. قال لو متعتنا بعمر، يعني يأتي الآن ممكن في زماننا من قاصري الذهن وقليل العلم يأتي يقول هذا خارج التوحيد، هذا قلة علم، قلة فهم، قلة أدب مع رسول الله، قلة أدب مع الإيمان بحق الله عز وجل. هذا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي جعل الحق على لسانه قال لو متعتنا بعامر. فلما قدمنا خيبر خرج مرحب يخطر بسيفه، مرحب كان من العدو وهو ملكهم، وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. فمن خرج له؟ خرج له عامر، فعامر أجابه قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. المهم فاختلفا ومات مرحب في تلك الواقع، ومنهم من شك أنه لم يستشهد، أنه كأنما انتحر. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد أنه استشهد في تلك، حتى أنه قال في نفس الرواية قال بل له أجره مرتين. فتحققت فيه المقولة. المهم ننتقل إلى حادثة ثانية، طبعا نفس هذه الرواية يرويها إمام آخر في سنن الكبرى للإمام البيهقي، نفس هذه الحادثة لكن بلفظ رحمك ربك. وهنا كذلك فهموا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجبت والله لو متعنا به. هذا إيش في رواية أبي بكر البيهقي، قال رسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع أبياته قال رحمك ربك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجبت والله. ما معنى وجبت والله؟ يعني سوف يستشهد. لو متعنا أن يمد في عمره ويبقى يعني يعيش أكثر معنا. رواية أخرى طبعا هذه الرواية ذكرها كذلك الحافظ أبو الحسن الهيثمي المتوفى 807 في مجمع الزواد ومنبع الفوائد، وقال عنها ورجالهما ثقات. ورواية أخرى في نفس الحادث في نفس الموقع، يعني سبحان الله في خيبر كذلك، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ذاك رحمك ربك أو قال له غفر الله لعامر. هنا في هذه الرواية يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش ببركة العمر. وعن أبي اليسر كعب بن عمرو قال والله إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، في خيبر كذلك، عشية إذ أقبلت غنم لرجل من اليهود يريد حصنهم ونحن محاصروهم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو اليسر وهو صحابي جليل قلت أنا يا رسول الله، قال فافعل. قال فخرجت اشتد مثل الظليم، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا قال اللهم أمتعنا به. خرج في الظلام وهم على الحدود مع الأعداء، يعني سوف يتقابلون. فعندما خرج هذا الصحابي ليأتي بهذا الطعام قال اللهم امتعنا به، يعني ايش مد في عمره وبارك في عمره. قال فأدركت الغنم وقد دخل أوائلها الحصن، فأخذت شاتين من آخرها فاحتضنتهما تحت يدي ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء حتى لقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما وأكلوهما. هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي واقع واحدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الصحابي بطول العمر وبركة العمر. إذن فهمنا أنه الدعاء والتوجه إلى الله تعالى اعتقادا إيمانا أن الله هو الضار النافع، أن الله هو الضار النافع، ولا معطي ولا مانع إلا الله عز وجل. سواء توجهنا إلى الله تعالى بأعمالنا أو بغير أعمالنا، أو توجهنا إلى الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، توجهنا إلى الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك في حياته أو بعد انتقاله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته لا تفنى ولا تبيد. هذه مسألة مرتبطة بالإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فهي باقية عند الله عز وجل. طيب، حديث آخر، الحديث الآخر عن أبي مسعود، هذا الحديث يعني رقم 20 في الأحاديث 40 النووية، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصار البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث رواه الإمام بخاري في صحيحه. والمسألة الحياء، الحياء له أهمية كبرى وعظمى، والحياء هذا يعد من المرتبة الثالثة في الإسلام. ما هي المرتبة الثالثة في الإسلام؟ الإحسان، الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذا الحديث الحياء له ارتباط في مرتبة الإحسان. قال الإمام أبو بكر البيهقي المتوفى 458 من الهجرة في شعب الإيمان، قال الحليمي: وفي معنى هذا قولان، أحدهما أن المراد به الدلالة على أن عدم الحياء يدعو إلى الاسترسال الذي لا يؤمن أن يسوء عاقبته، وإن أعظم الموانع من القبائح عند العقلاء الذم، وهو فوق عقوبة البدن، فمن طاب نفسا بالذم ولم يخشه فلم يردعه عن قبيح وما هو رادع، فلا يلبث شيئا حتى يرى نفسه مهتوك الستر، مطلوب العرض، ذاهب ماء الوجه، لا وزن له ولا قدر، قد ألحقه الناس بالبهائم وادخلوه في عدادها. لماذا؟ لأنه لم يهتم بالحياء، يفعل كل شيء، ليس له حياء، ليس له حياء. والحياء هو من صفات الأخيار ومن صفات العقلاء، يعني ليست المسألة فقط بالدين، صفة الحياء موجودة عند العقلاء كافة، سواء كان مؤمن أو غير مؤمن. لكن الذي نريده هو الحياء، الحياء في الشرع، الحياء الذي يقرب إلى الله تعالى، لا نريد الحياء بشكل عام. قال شيخ الإسلام الحافظ بن حجر عسقلاني، قال الخطابي: الحكمة في التعبير بلفظ أمر، الأمر عندما قال فاصنع ما شئت، لماذا قال له هذه الصيغة فاصنع ما شئت؟ هل يريد منه اذهب فاصنع السوء إذا أنك لا تستحي؟ قال: التعبير بلفظ الأمر دون الخبر، يعني لم يأتيه مثلا بجملة مبتدأ أو خبر أو جملة فعل المضارع، لكن جاءت بلفظ الأمر في الحديث، أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه، إذا ترك الحياء صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر، بارتكاب إيش؟ كل شر. نأخذ صور من الحياء، مثلا من؟ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني حفيد عمر بن الخطاب. يقول: ذكر ابن عيينة أن هشام بن عبد الملك، وهم من أهل الخلافة والحكم، دخل الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال، طبعا هذا سالم، فهؤلاء أهل الحكم يتقربون لهؤلاء لأنه من خيرة الناس، فقال، وهو عند الكعبة قرب من الكعبة، فقال: سلني حاجتك، آسف، فقال: سلني حاجة قال إنني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. ننظر إلى صورة من صور الحياء، صورة من صور الحياء. هشام بن عبد الملك يطلب من سالم إذا لديه حاجة بجوار الكعبة، فماذا جاب سالم؟ قال أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج قال له سلني. طيب الآن خرجنا من عند الكعبة، الآن سلني، أنا الآن أنت لست بجوار الكعبة. فقال له سلني الآن. فقال والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسأل من لا يملكها؟ يعني أنا لا أسأل الله عز وجل أن يزيدني من أمور الدنيا الذي هو يملك الدنيا والآخرة، فكيف أسأل شخص لا يملك الدنيا؟ ويقصد به هشام بن عبد الملك رضي الله على سالم. من هذه الصور الحياة الأخرى ننظرها في قول علي بن الحسين. من هذا علي بن الحسين؟ هذا من خيرة آل البيت، روى عنه الأئمة الستة في الحديث. علي بن الحسين الإمام بن الإمام بن الإمام علي بن أبي طالب زين العابدين، ماذا قال؟ إنه إني لأستحي من الله، علي بن الحسين، إني لأستحي من الله أن أسأل للأخ من إخواني الجنة وأبخل عليه بالدنيا. يعني انظر إلى التصور إلى الحياء، الحياء من الله تعالى. يقول يعني نظرت إلى نفسي، أنا أدعو لإخواني بالجنة، لي أحباب وأخوة أدعو لهم بالجنة، فهل هذا أدعو لهم بالجنة وبالدرهم والدينار لا أعطيهم ولا أنفق عليهم؟ وجدت أن هذا لا يتشابه مع هذا، لأن الجنة أعظم بكثير من الدرهم والدينار، وأنا أسأل الله لهم الجنة ولا أعطيهم الدرهم والدينار. انظروا إلى الإخلاص، انظروا إلى الرقي في الحياء مع الله عز وجل، هذه مرتبة الإحسان. الحياة تفاوت مراتب، فيها تفاوت مراتب. فقال إني لأستحي من الله أن أسأل للأخ من إخواني الجنة وأبخل عليه بالدنيا، يعني أبخل عليه بالدرهم والدينار. ومن الأقوال كذلك ما ذكره شيخ الإسلام الحافظ ابن الجوزي رضي الله عنه، قال فمن كان موقنا أن الله سبحانه معه ومشاهده أينما كان، وهذه مرتبة الإحسان، أينما كان يصير بعمله كائنا ما كان، استحيا من الله أن يخطر على قلبه أو يجري على جوارحه. ننظر الحياء اللي دفعها إلى الخواطر، مراقبة الخواطر وليست الأعمال. يعني قبل أن يعمل العمل، عندما يخطر على قلبه خاطرة من المعاصي، يقول كان استحيا من الله أن يخطر على قلبه أو يجري على جوارحه ما لا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى كلام ولا نزل به القرآن، واستحيا ذلك ألا يلبس معصية أينما كان، له ملك السماوات والأرض، أينما كنت في أي بقعة، في العلن أو في الخفاء، الله عز وجل يعلم بك، يعلم بخاطرك، يعلم بما في قلبك، أنك هممت أو عزمت على المعصية. من الأقوال، يعني أحاول أمر سريعا، من الأقوال الجميلة الجميلة في الحياة، وهو بيت لعالم من علماء الشافعية ذكره الحافظ ابن حجر عسقلاني له في ترجمته، قال وإني لأستحي من الله، بيت شعر، وإني لأستحي من الله كلما وقفت خطيبا واعظا فوق منبري، يعني يعظ نفسه عندما أصعد على المنبر لأخطب الناس، وهذا عالم جليل، هذا من خيرة العلماء. ترجم له الحافظ بن حجر، وهو اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري الصعيدي الأصل من الصعيد، ثم الدمشقي، وهو من العلماء الذي رد على ابن تيمية لأنه من المعاصرين له. ننظر إلى حياء الجميل، يعني يؤنب نفسه وهو على هذه المنزلة وهذا العلم، ويقول يعني ينظر إلى نفسه في حال عندما يبدأ أن يعظ الناس وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وإني لأستحي من الله كلما وقفت خطيبا واعظا فوق منبري. فهذا تنبيه لكل واعظ ويدعو إلى الله عز وجل، فهو حري أن يدعو نفسه أولا. هذا العالم توفي سنة 729 من الهجرة. الناس على أقسام مع الحياء، يعني على لا ناس لهم حياء شديد مع الناس في ملبسه وطعامه وأسلوب كلامه، له حياء شديد، والحياء منه ممدوح ومنه مذموم. فالحياء الممدوح الذي يدفع صاحبه إلى الفضائل، أي فضائل الأعمال في الآخرة والدنيا، والحياء المذموم ما يوقع صاحبه بالمعاصي أو ما يقرب إليه من الناس يقع في المعصية حياء من الناس. من ذلك منهم لا يسأل في مجالس العلم حياء، يدخل مجلس العلم والفقه ليتعلم الشريعة لا يسأل حياء. فقال الإمام البخاري في صحيحه ووضع بابا سماه باب الحياء في العلم، باب الحياء في العلم، هذا في صحيح البخاري. وقال مجاهد، هذا الإمام بخاري، وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. المتكبر يقول أسأل فيقولون عني جاهل، أو يقول عني هذا المعلم أني جاهل ولا أعلم هذه المسألة، أو يستحي يخجل. ويكمل الإمام البخاري في هذا الباب فيقول: وقالت عائشة رضي الله عن سيدتنا عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا في صحيح البخاري. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه، قال: الحياء بالمد انقباض وخشية يجدها الإنسان من نفسه عندما يطلع منه على قبيح. هذا ما معنى الحياء؟ إذا نريد نفهمه، الحياء عندما يخشى أنه الناس ينظرون إليه ويكشفون أنه فيه شيء قبيح. وحد أيضا يعني حده، أي تعريفه، بأنه خلق يبعث على ترك القبيح. خلق يبعث على ترك القبيح. إذا ما هو الحياء؟ خلق يبعث يدفع صاحبه على ترك القبيح. طيب، في صحيح البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي سنن ابن داود عن سلمان، إذن فهمنا الحياء منه يدفع صاحبه إلى الخير، ومنه إيش يدفع صاحبه فيقع في المعاصي حياء من الناس. لا، إحنا المطلوب أنه نستحي، أن نستحي إيش من الله عز وجل، هذا هو المطلوب. طيب، الحياء كذلك في تقسيم آخر. الحياء إذن فهمناه مثل ما عرف العلماء أنه شيء يبعث صاحبه يدفع على أن يكف عن هذا الفعل. طيب، إذا هذه اللفظة وردت في حق الله تعالى في الأخبار، ماذا قال العلماء؟ في سنن أبي داود عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا. طيب، قال الحافظ أبو داود العيني الحنفي، وهو المعروف بدر العين بدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855 وهو من المعاصرين لشيخ الإسلام الحافظ بن حجر عسقلاني قال: قلت هذا جار على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية شبه ترك الله تخييب العبد، يعني لا يؤخذ بظاهرها. يستحيل أن نطبق هذا المفهوم أنه شيء خلق يبعث في الإنسان لأنه يكره أن يراه الناس، أن يراه الناس على ذلك فهو يستحي من ذلك. هذا المفهوم غير ممكن أن نطبقه في حق الله تعالى، لأنها صفات نقصان وليست من صفات الكمال، ولله عز وجل صفات الكمال، ولا نشبه الخالق بالمخلوق. قال: فأطلق الحياء ثم كما أطلق الحياء ها هنا. إذن الحياء مسألة إيش؟ استعارة تبعية، يعني إيش؟ من البلاغة في اللسان العرب، ليست على حقيقتها، ليس على ظاهر اللفظ، لا، هذا من البلاغة، من المجاز. كذلك وذلك نفس الشيء قال في عمدة القاري: الحياة تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم، وهذا محال على الله تعالى، فيكون هذا جاريا على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية. فننظر إلى تنبيه العلماء على أن هذه الألفاظ إذا وردت في حق الله تعالى لا نشبه الخالق بالمخلوق، وإنما يقولون ذلك على سبيل المجاز اللغة، لأنه لا نشبه الخالق بالمخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء. مما ذكر من اللطائف الأخبار في الذكاء شيخ الإسلام الحافظ بن حجر، شيخ الإسلام ابن الجوزي رضي الله عنه في كتابه الأذكياء، يدلل على مسألة الحياء عن القضاة، قال: حدثنا الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: أشكو إليك خير أهل الدنيا إلا رجل سبقه بعمل أو عمل مثل عمله، يقوم الليل حتى يصبح ويصوم النهار حتى يمسي، ثم أخذها الحياء. بعد ذلك أخذ الحياء وسكتت. فقالت: أقلني يا أمير المؤمنين. فعمر بن الخطاب الخليفة سمع هذه المرأة، يعني الذي فهم أنها تمدح زوجها بأنه يصوم النهار ويقوم الليل، فماذا قال له عمر بن الخطاب؟ فقال: جزاك الله خيرا، فقد أحسنت الثناء، قد أقلتك، يعني اذهبي في سبيلك، أنت أحسنت الثناء على زوجك. هذا فهمه. فلما ولت قال كعب: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت إليك في الشكوى، تكلمت في غاية البلاغة وفي غاية القصوى أنه هي تشتكي. فقال عمر بن الخطاب: ما اشتكت؟ يعني الذي فهم عمر بن الخطاب أنها تثني على زوجها. قال: ما اشتكت؟ قال: زوجها، يعني هنا سيدنا عمر بن الخطاب فهم أنها ما اشتكت، وسأل الصحابي: ما اشتكت؟ يعني ممن اشتكت؟ فقال: ما اشتكت، يعني أنت من تقصد؟ أنا فهمت ما اشتكت. قال: زوجها. قال: علي بالمرأة، اطلبوها إليه بها مرة ثانية، علي بالمرأة وزوجها، فجيء بهما. فقال لكعب سيدنا عمر بن الخطاب، قال لكعب، توجه لكعب، فقال لكعب: اقضي بينهما. قال: أقضي وأنت شاهد، لأنه هو الخليفة، هو القاضي، هو الحاكم، لكن هنا وكله. قال: أقضي وأنت شاهد. قال إنك قد فطنت ما لم أفطن إليه، يعني أنت تنبهت إلى شيء أنا لم أتنبه إليه، إذن أنت تحكم بذلك. قال: فإن الله يقول، هذا من؟ هذا كعب. قال: فإن الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ثم توجه إلى الرجل: صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما، وقم ثلاثة ليال وبت عندها ليلة. بناء استنبط من هذه الآية مثنى وثلاثة ورباع، يعني أقصى ما يكون عنده رجل كم؟ أربع نساء. فإذا كان الرجل في الشريعة أقصى ما لديه أربع نساء، ماذا يكون نصيب الواحدة؟ بعد ثلاث ليال تأتيها ليلة. فهو حكم كعب، استنبط هذا الحكم بذكائه لهذه المرأة، فقال له أن تصوم ثلاثة أيام بعدد إيش؟ لو افترضت أنك تزوجت أربعة، فواجب عليك إذا تزوجت أربعة واجب عليك تبيت عندها ليلة، صم ثلاثة أيام وافطر عندها، أي تعاشرها معاشرة أي زوج، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. فقال عمر قال لهذا أعجب إلي من الأول، يعني حلك ووضعك الحكم أعجب لي من الأول، أنك فهمت أنها شكاية ولم أنه ليس بثناء، يعني كيف استدللت واستنبطت الحكم من آية ليس فيها الصراحة الدليل على هذه المسألة. فقال عمر لهذا أعجب إلي من الأول، فرحله بدابة وبعثه قاضيا لأهل البصرة، أرسله كقاضي للبصرة. ذكر ذلك شيخ الإسلام الحافظ ابن الجوزي في كتابه الأذكياء. أختم بهذه الأقوال في مسائل الحياء، ونختم إن شاء الله تعالى آداب النفوس للإمام المحاسبي. قال: علامة الحياء من الله ألا تنسى الورود على الله، وأن تكون مراقبا لله في جميع أمورك على قدر قرب الله تعالى منك واطلاعه. ننتبه هنا، المراقبة لله عز وجل، وأفضل الحياء المراقبة لله عز وجل. والمراقبة نفسه في كتاب آخر نفسه قال: وأفضل الحياء المراقبة لله عز وجل في كتاب رسالة المسترشدين. والمراقبة في ثلاثة أشياء: مراقبة الله في طاعته بالعمل، ومراقبة الله في معصيته بالترك، ومراقبة الله في الهم والخواطر، وهذه مرتبة الإحسان. هذه مرتبة الإحسان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. ولهذا في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولا تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث فيه أخذ، يعني أكثر من قول للعلماء في السند، حسم الموضوع الحافظ من حفاظ عصرنا في الحديث، من خيرة علماء الحديث، وهو الحافظ الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني الأزهري، المتوفى 1380 من الهجرة. قال: وبعد أن جمع طرق هذا الحديث ونظر فيها، جمع كل الطرق، لا أستطيع أن أذكر كلها لكن أعطيكم الخلاصة، قال: وبهذه الطرق لا يبعد الحكم بتصحيحه، بتصحيح هذا الحديث، نكتفي إلى هنا إن شاء الله عز وجل. والمجالس، هذا المجلس يكون يعني في شهر رمضان هو الأخير، والعيد قادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله يتقبل من الجميع. سوف نكمل بإذن الله تعالى شرح الأربعين نووية، ليس في أسبوع العيد، عن بعد بأسبوع نترك أسبوع ثم نقبل مرة أخرى على الشرح ونتم الشرح. مسألة الإجازة برواية الحديث، سوف تبقى مفتوحة إلى ختم شرح الكتاب. هذه المسألة الأولى. مسألة الجواز على للحفاظ الحديث، قد أكمل أكثر من حافظ وحافظة لهذه الأحاديث، وسوف يعني تكون القرعة وسحب الأسماء في يوم العيد إن شاء الله تعالى للحافظين. لكن الإجازة برواية الأربعين نووية سوف تبقى مفتوحة إلى حين أن نكمل الشرح بإذن الله تعالى، لأن هذه الأحاديث أحاديث عظيمة تهم كل مسلم ومسلمة، فيها كل الخير، حث عليها العلماء، أقبل عليه العلماء شرحا وتفسيرا، عليه أكثر من شروح من شرح واحد، وحفظها الطلاب وطلبوها إجازة ورواية وظهر فيها الخير والبركة، ولمسنا كم هي مهمة في حياة المسلم والمسلمة، كم هي مهمة في مسائل الإيمان، في مسائل الإسلام، وفي مسائل الإحسان. نتوقف إلى هنا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا جميعا، ويغفر لنا ويعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا، واغفر لنا وسامحنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم سك الإخلاص الإخلاص، والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك. اللهم تقبل منا واقبلنا، تقبل منا هذه المجالس، اجتمعنا على شرح سنة رسول الله، اجتمعنا على أحاديث نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اجعله عملا خالصا لوجهك الكريم. اللهم فهمنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واستجب اللهم دعاءنا، اقضي حوائجنا يا رب العالمين، اقضي حوائج المسلمين، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم يسر لنا حوائجنا، اللهم اقضيها فأنت أعلم بها منا يا أرحم الراحمين، يسرها يا رب يا رب يا كريم، يا رب السماوات والأراضين، يا أرحم الراحمين، احفظنا واحفظ المسلمين من هذا الوباء ومن هذا البلاء، ارفع عنا هذا البلاء وارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور يا أرحم الراحمين. تقبل منا وقبلنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم من أراد بنا سوء فاجعل دائرة السوي عليه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الضغين والحسد، اللهم طهر قلوبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا، اللهم اغفر لنا وسامحنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا يا كريم، عافنا واعف عنا يا الله، فرج عنا يا أرحم الراحمين، فرج عنا يا رب السماوات والأرضين، فرج عن كل مظلوم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.